صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بالنسبة إلى مورد الآية المباركة يذكر المؤرخون أن قوما من بني ضبة أو من العرنيين أو من بني سليم على اختلاف الروايات التاريخية جاءوا إلى المدينة فأصابهم مرض أو وباء فاستأذنوا الرسول صلى الله عليه وآله وقالوا أخرجنا من المدينة لعلنا نطيب ونشفى. فأخرجهم الرسول صلى الله عليه وآله إلى منطقة بيت المال، منطقة خارج المدينة كان يجمع فيها الزكوات من الإبل والبقر والغنم والغلات الأربع من أجل أن توزع على الفقراء والمساكين. فأقاموا في تلك المنطقة، أكلوا من الزكوات وشربوا من ألبانها وعاشوا عليها إلى أن شفوا من مرضهم الذي لحق بهم نتيجة دخول المدينة. فلما برئوا من مرضهم قتلوا عمال الزكاة، اعتدوا على بعض عمال الزكاة فقتلوهم وسرقوا ما سرقوا وهربوا. فبعث النبي صلى الله عليه وآله إليهم عليا عليه السلام فأسرهم وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وآله فأقام النبي عليهم الحد. بعض الروايات تقول قطع أيديهم وأرجلهم، وبعض الروايات تقول قتلهم من دون أن يقوم بذلك. هذه الحادثة وأمثالها التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وآله أصبحت مادة لدى بعض المستشرقين للطعن في نزاهة النبي صلى الله عليه وآله، وأن النبي كان قائدا يعيش روحا دموية، لأنه قائد يعيش روح الرحمة. أما كان بإمكانه سجنهم؟ أما كان بإمكانه تأهيلهم؟ لماذا قام بقتلهم أو بقطع أيديهم وأرجلهم؟ هل هذا ينسجم مع منطق الرحمة الذي قال عنه القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ من هنا انطلاقا من هذه النقطة نحن نتحدث عن محورين رئيسين يتعلقان بهذه النقطة. المحور الأول فلسفة نظام العقوبة في القانون الوضعي، والمحور الثاني فلسفة نظام العقوبة في القانون الإسلامي. ثم نعود للآية المباركة وربطها بما حصل من النبي محمد صلى الله عليه وآله. نجي إلى المحور الأول. لا يوجد مجتمع ليس فيه نظام عقوبات. علماء القانون يؤكدون أقدم المقررات الاجتماعية منذ تاريخ البشر على الأرض هو قانون العقوبة. لم يخلو مجتمع من نظام جزائي، من نظام عقوبات، سواء كان مجتمعا دينيا أم مجتمعا وثنيا، لا يخلو مجتمع من نظام جزائي، من نظام عقوبات. لذلك وقع الحديث بين فلاسفة القانون، ما هي الفلسفة وراء وجود نظام للعقوبات في كل مجتمع، في كل قانون؟ هنا أمامنا عدة نظريات نتعرض إليها بشكل متسلسل مترابط حتى تدرك مغزى هذه النظريات. النظرية الأولى نظرية النفع الاجتماعي التي طرحها روسو في مقالة العقد الاجتماعي. روسو يقول كل مجتمع اتفق أفراده على عقد معين، هذا العقد هو عبارة عن حماية الحقوق والحريات. هناك حق في الملكية، هناك حق في العمل، هناك حق في الأمن، هناك حقوق للمجتمع. اتفق كل مجتمع على عقد وميثاق، وهو حماية الحقوق والحريات. من أجل ذلك إذا قام شخص بجريمة، قتل إنسان أو سرق أموال أو اعتدى على عرض، هذا الشخص نقض العقد. أكو عقد بين أبناء المجتمع، المجرم نقض العقد. بما أن المجرم نقض العقد فلا بد من عقوبته حماية للعقد حتى يبقى العقد مستمر. العقد الاجتماعي يبقى مستمرا فاعلا، لابد من عقوبة المجرم حماية لهذا العقد الاجتماعي الذي هو حماية للحريات وللحقوق الاجتماعية. طبعا هذه نظرية العقد الاجتماعي موجودة حتى عندنا احنا في الفقه الإمامي، موجود يعني الآن مثلا السيد السيستاني دام ظله يقول أي بلد أنت تدخلها، إذا تدخلها بشكل رسمي عن طريق فيزا أو عن طريق باسبورت، أي بلد أنت تدخلها بطريق رسمي الفيزا تعتبر عقد بينك وبين نظام هذا البلد. يعني عندما تعطى الفيزا كأن نظام هذا البلد شرقي غربي، بلد كفار بلد مسلمين، ما في فرق، هذا عقد. أي بلد تدخله بطريق رسمي تعتبر الفيزا عقد، كأن الدولة تقول لك نعطيك هذه الفيزا بشرط أن تحترم قوانيننا ونحترم حقوقك. هناك عقد متبادل بيننا وبينك، تحترم أنظمتنا وقوانيننا ونحن نحترم حقوقك، وهذا العقد يعتبر عقد شرعي نافذ، لذلك يحرم على أي إنسان يدخل أي بلد مخالفة النظام في ذلك البلد، يحرم حرمة شرعية. هناك عقد بينك وبين نظام هذا البلد أن لا تخالف قوانينه، أن لا تخالف أنظمته. زين، هذه النظرية الأولى، فلسفة نظام العقوبة أن في الجريمة نقضا للعقد ونقض العقد لا بد من تجريمه حماية للعقد. نجي الآن إلى النظرية الثانية، نظرية الردع، تسمى بالنظرية التقليدية. بوكاريا هذا مقنن إيطالي، كذلك هناك بونتام هذا مقنن إنجليزي له كتاب الثواب والعقاب. هذه النظرية التقليدية يطرحها هذان القانونيان المؤلفان. النظرية التقليدية تقول وجد عقد أو ما وجد عقد ما يخصنا، المهم لابد من عقوبة المجرم حتى لو ما في عقد. افترض أن المجتمع مجتمع متناحر، ما عنده عقد ما عنده ميثاق. لنفترض أن هناك مجتمعا مختلف متناحر لا يوجد فيه عقد ولا ميثاق، مع ذلك يعاقب المجرم في هذا المجتمع حتى لو لم يكن هناك عقد ولا ميثاق. المسألة ما ترتبط بالعقد والميثاق بين أبناء المجتمع، المجرم يعاقب حتى لو لم يكن هناك عقد اجتماعي. لماذا؟ أولاً لأن النفع الاجتماعي يعني الردع وتعويض الخسارة، المجرم أحدث خدشا في المجتمع، فمن أجل ردع الآخرين عن ارتكاب الجريمة مرة أخرى لابد من العقوبة، من أجل تعويض الخسارة التي أحدثها المجرم لابد من العقوبة. وجد عقد أو لم يوجد، النفع الاجتماعي لا يتوقف على وجود عقد، يكفي الردع، يكفي تأثيره في تجريم وفي إقامة عقوبة على المجرم. ثانيا لابد من وضع قانون لكل عقوبة، يعني ما يصير إحنا نعطي القاضي سلطة مطلقة يقرر العقوبة حسب رأيه، لا، لابد من تقليص سلطة القاضي وأن يكون السائد هو القانون. تقنين العقوبة، لكل عقوبة قانون يخصها، القاضي دوره فقط تطبيق القانون. هذه النظرية الثانية، نظرية الردع والتعويض. زين، نجي إلى النظرية الثالثة. كانت هذا الفيلسوف الألماني عنده كتاب نقد العقل النظري وكتاب نقد العقل العملي، تعرض في كتابه الثاني إلى فلسفة نظام العقوبة. قال مسألة ما ترتبط بالمجتمع، يعني النظرية الأولى والثانية مركزين على وجود مجتمع وأكو عقد اجتماعي أو ما أكو عقد اجتماعي، قل لا، حتى لو لم يكن مجتمع، افترض المجتمع ما موجود، يعني ما نعاقب المجرم لأن مجتمع ما موجود؟ لا، عقوبة المجرم يجب أن تتحقق وجد مجتمع أم لم يوجد. لماذا؟ تحقيقا للعدالة، العدالة قيمة مطلوبة في حد ذاتها. بما أن العدالة قيمة مطلوبة في حد ذاتها، من أجل تحقيق العدالة لابد من عقوبة المجرم، من اعتدى على نفس، عرض، مال، لابد من عقوبة تحقيقا للعدالة. أكو مجتمع ما أكو مجتمع، ما لنا شغل بهذا. افترض مثلا، افترض والله الناس يعيشوا كل واحد في جزيرة مستقلة، كل واحد قابض لجزيرة مستقلة وقاعد يعيش منعزل عن غيره، لا يوجد لدينا مجتمع، أصلا ما في مجتمع، لكن أكو إنسان اعتدى على آخر، لابد من عقوبته. وجد مجتمع أم لم يوجد، تحقيقا لقيمة العدالة لابد من عقوبة المجرم. زين، هذه النظرية الثالثة. النظرية الرابعة ألا وهي المدرسة الوضعية. المدرسة الوضعية قالت لا، نحن لا نقرر عقوبة المجرم، احنا عندنا اسلوب اخر للعمل. العدالة شيء مطلوب، لكن كيف نحقق العدالة؟ العدالة كما ذكر كانت هدف مطلوب في حد ذاته، لكن تحقيق العدالة هل هو بعقوبة المجرم؟ لا، تحقيق العدالة بمعالجة أسباب الجريمة. كيف يعني؟ هؤلاء يقولون الجريمة ترى مو سبب، الجريمة نتيجة. ليس السبب في الإخلال بالعدالة هو الجريمة، السبب في الإخلال بالعدالة أسباب الجريمة، ليست هي الجريمة. جريمة هذه فرض نتيجة لوجود أسباب. يعني مثلا إذا حصل خلل في توزيع الثروة، ماكو تناسب بين مستوى الإنتاج ومستوى التوزيع، نتيجة الخلل في توزيع الثروة انتشرت حالة الفقر، نتيجة انتشار حالة الفقر قام إنسان سرق أموال إنسان آخر بدافع الفقر وتغطية الحاجة. أنت ما تجي تعاقب هذا السارق، أنت لازم تعالج سبب الجريمة. يعني لابد من معالجة الخلل الاقتصادي، الخلل في توزيع الثروة. افترض مثلا حصل صراع بين مجموعتين، نتيجة هذا الصراع صراع قبلي، صراع بأي نوع من أنواع الصراع، اعتدت مجموعة على أخرى، أنت لابد أن تعالج سبب هذا الصراع. أو إنسان عنده أزمة نفسية قتل إنسان آخر، لابد أن تعالج أزمته النفسية. المدرسة الوضعية تقول العدالة مطلوبة، لكن تحقيق العدالة لا يتم بعقوبة المجرم، وإنما تحقيق العدالة يتم بمعالجة أسباب الجريمة، اقتصادية، اجتماعية، نفسية، لابد من معالجة أسباب الجريمة. زين، من هنا من المدرسة الوضعية انبثقت حركة تسمى حركة الدفاع الاجتماعي. انت حتى تراجع هالأبحاث، انا اعرضها سريعا لكن انت تقدر تراجعها، عندك كتاب ما كتبه ابو الفتوح النظام العقابي الاسلامي دراسة مقارنة، عندك كتاب الاعدام حل ام مشكلة غسان رباح، عندك المجلة الحقوقية اللي أصدرتها وزارة العدل المصرية العدد الثاني، ممكن تراجع هذه المصادر تتحدث لك عن هذه النظريات. زين، انبثقت حركة الدفاع الاجتماعي. حركة الدفاع الاجتماعي دعت إلى إلغاء العقوبة، قالك ما في عقوبة أصلا، لا يعاقب مجرم. شلون؟ المجرم لا يعاقب، وإنما يخضع للتأهيل والرعاية. كيف يعني يخضع للتأهيل والرعاية؟ يعني هذا المجرم مريض، وهذا المريض يحتاج إلى علاج، فلا بد من علاجه. كيف لا بد من علاجه؟ لابد أن تؤسس مناهج تعليمية على ضوء علم النفس، على ضوء علم الاجتماع، على ضوء علم الإدارة، على ضوء مجموعة من العلوم الإنسانية، تؤسس مناهج تعليمية على إثرها المجرم يدخل في مصحة نفسية ويدخل في أجواء ثقافية، فيعاد تأهيله من جديد حتى يصبح عضوا فاعلا في المجتمع، ويعيش حياته من جديد إنسانا فاعلا، عضوا فاعلا. لذلك نادوا بإلغاء العقوبة وبالاكتفاء بمراكز التأهيل والرعاية. زين، النظرية الخامسة والأخيرة، المدرسة التوفيقية. جاءت مدرسة توفيقية الآن في الغرب، في الغرب الحديث، دعت إلى الجمع بين أمور، الجمع بين الحقوق. يعني شلون الجمع بين الحقوق؟ المجتمع له حق، وهو حق الأمن، وهذا المجرم أخل بالأمن الاجتماعي، كيف يعوض حق المجتمع؟ هذا المجرم أيضا إنسان، وهذا الإنسان له حق أن يعيش، كيف نجمع بين الحقوق؟ جاءت هذه المدرسة التوفيقية قالت إذن لابد من معاقبة المجرم تعويضا للمجتمع عن حقه، ولا بد أيضا من تأهيل المجرم إعطاء له لبعض حقه. سموها المدرسة التوفيقية التي تحاول أن تجمع بين هذين النوعين من الحقوق، حق المجتمع وحق الفرد، الحق العام والحق الخاص. طبعا أكو مجموعة من الدول المتقدمة أخذت بهذه المدرسة، المدرسة التوفيقية، وقالت من جهة بنظام عقوبات، ومن جهة أخرى بتأسيس مراكز تأهيل ورعاية للمذنبين أو المجرمين. مجموعة من الدول تبنت ذلك، حتى بعض الدول العربية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، أيضا قامت هاتان الدولتان بتأسيس مراكز للرعاية والتأهيل، جمعا بين الحقين، حق المجتمع في إنزال العقوبة وحق هذا الفرد في التأهيل والرعاية. هذا مجمل الحديث عن فلسفة نظام العقوبات في القانون الوضعي. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي فلسفة نظام العقوبات في القانون الإسلامي؟ أول من كتب في هذا المجال ابن القيم، صاحب كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، أول من كتب في فلسفة نظام العقوبات في القانون الإسلامي. القانون الإسلامي انطلق من منطلقات ثلاثة أذكرها لك أيضا سريع بشكل إجمالي حتى تحيط بهذه المضامين. المنطلق الأول أن هناك هدفا أوليا وهدفا ثانويا. الهدف الأولي هو استقرار الحياة الاجتماعية، العقل يقرر هذا، ما يحتاج أحد يتكلم، العقل هو يقول لا بد من استقرار الحياة الاجتماعية، واستقرار الحياة الاجتماعية يبتني على حفظ النفوس والأعراض والأموال من التلف، من التدهور، من الضياع. لا بد من حفظ استقرار الحياة الاجتماعية. القرآن الكريم يشير إلى ذلك، ولقد كرمنا بني آدم، شنو سوينا؟ حملناهم في البر، يعني البر آمن والبحر آمن، يأخذون من البر ثروته، يأخذون من البحر ثروته، حياة اجتماعية مستقرة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، طيبات البر، طيبات البحر، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. استقرار الحياة الاجتماعية الهدف الأول الذي يحكم به العقل وتنادي به الشريعة الإسلامية. هناك يتفرع على هذا الهدف قيمتان. القيمة الأولى هي مسألة العدالة. ترى العدالة مو مطلوبة في حد ذاتها، بحسب هذا المنطلق الفلسفي مو العدالة هي المطلوبة، العدالة طريق إلى استقرار الحياة الاجتماعية. يعني المطلوب أولا هو استقرار الحياة الاجتماعية، لكن كيف نتوصل إلى استقرار الحياة؟ عن طريق العدالة. فالعدالة حسنها طريقي، لأنها طريق لاستقرار الحياة الاجتماعية وليست حسنا ذاتيا. إذن إقامة العدالة، القرآن الكريم يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، القرآن الكريم يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إقامة القسط من أجل استقرار الحياة الاجتماعية. القيمة الثانية مسألة التزاحم. إذا تزاحم المهم والأهم، أيهما يقدم عقلا؟ طبعا الأهم. شنو معنى الأهم؟ كل ما كان تأثيره في استقرار الحياة الاجتماعية أقوى فهو أهم. يعني أنت الآن تشوف أمامك حدث، تمر بالشارع تشوف سيارة انقلبت، حادث خطير في الشارع، أنت مضطر للإنقاذ. إذا أنت إما أن تنقذ المال أو تنقذ النفس، أيهما يقدم؟ طبعا تنقذ النفس. دار الأمر بين مهم وأهم، إنقاذ المال مهم، إنقاذ النفس أهم، لأن إنقاذ النفس أكثر تأثيرا في استقرار الحياة الاجتماعية من قيمة المال، لذلك يقدم الأهم على المهم. من هذا المنطلق تقديم الأهم على المهم عند التزاحم، تقديم ما هو أكثر تأثيرا في استقرار الحياة الاجتماعية على غيره، من هذا المنطلق جاء نظام العقوبة. لأن عندنا تزاحم بين الحق العام والحق الخاص. الحق العام حق المجتمع في الأمن، مجتمع يحتاج إلى أمن. الحق الخاص حق هذا المذنب، حق هذا المجرم في أن يعيش مرة أخرى أو أن يتأقلم مرة أخرى. إذا دار الأمر بين الحق العام والحق الخاص، الحق العام أهم لأنه أكثر دخلا في استقرار الحياة الاجتماعية من الحق الخاص، لذلك يقدم الحق العام على الحق الخاص. بل في عقوبة المجرم أصلا حفظ حتى لأسرته، لأنه لو لم يعاقب قد تعتدي أسرة المجني عليه على أسرة الجاني. فحفاظا حتى على أسرته وعلى مجتمعه لا بد من عقوبته. من أجل ماذا؟ من أجل استقرار الحياة الاجتماعية. من هنا جاء قوله تعالى ولكم في القصاص حياة لكم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. زين، هذا المنطلق الأول. نجي إلى المنطلق الثاني. نحن نقرأ قوله تعالى في حق النبي محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني النظام الإسلامي هو رحمة. طيب، إذا كان المنطلق للنظام الإسلامي أنه رحمة، إذن القانون الجزائي أيضا رحمة، لأنه جزء من لائحة النظام الإسلامي. شلون يصير القانون الجزائي رحمة؟ خل أشرح لك الآن. ما هو الفرق بين الرؤية الرأسمالية والرؤية الإسلامية؟ الرؤية الرأسمالية اللي تسود العالم الآن، اللي يسود العالم الرؤية الرأسمالية، رؤية الشيوعية تضاءلت، الرؤية الاشتراكية تضاءلت، الآن النظام الاقتصادي الذي يسود العالم هو الاقتصاد الرأسمالي. الرؤية الرأسمالية الغربية تدعو إلى إقامة حضارة، تكنولوجية تغزو الفضاء تسيطر على الطبيعة، وفي ذلك سعادة الإنسان ورفاه الإنسان. هذا اللي تدعو إليه الرؤية الرأسمالية. اللي تدعو إليه الرؤية الإسلامية ما هو؟ أيضا إقامة حضارة. أيضا الإسلام يدعو إلى إقامة حضارة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، استغلوا، استخرجوا المعادن، استثمروا الكنوز. أيضا الإسلام يدعو إلى حضارة، لكن الفرق بين الرؤيتين ما هي؟ الفرق بين الرؤيتين يكمن في مبدئين. الإسلام يدعو إلى حضارة مادية تبتني على مبدئين، مبدأ الأمن النفسي ومبدأ الأخوة. حضارة بدون أمن نفسي شنو الثمرة منها؟ هل هذا طموح الإنسان؟ أنت الآن روح الغرب، اسكن في الغرب مقدار بسيط فقط، ماذا ترى؟ أكثر العيادات رواجا في الغرب العيادات النفسية، أكثر العيادات رواجا وانتشارا في الغرب العيادات النفسية. تدري معدل الجريمة في الغرب ضعفين معدل الجريمة في الشرق، مع أن الشرق قد ما يعيش التزام بالنظام الإسلامي، لكن ما زال عالميا معدل الجريمة في البلد الغربي أكثر منه في البلد الشرقي. لماذا؟ الأمن النفسي هدف، الأمن النفسي هدف من أهداف الشريعة الإسلامية. معنى أنه هدف من أهداف الشريعة الإسلامية أن الإسلام يدعو إلى حضارة تقوم على الأمن النفسي. يعني شنو الأمن النفسي؟ يعني الشعور بالاطمئنان، بلا قلق، بلا اكتئاب، بلا حزن. شوف القرآن يركز على حيثية الأمن النفسي عندما يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يعيش أمنا نفسيا، لا أمراض قلق، لا أمراض كآبة، لا أمراض توتر. المجتمع الإسلامي مجتمع يعيش أجواء الأمن النفسي. الأمن النفسي مبدأ حضاري ينشده الإسلام في مجال إقامة الحضارة. والمبدأ الآخر هو الأخوة. مجتمع حضارة بلا أخوة يتحول الإنسان فيها إلى آلة ميكانيكية، وهذا اللي حاصل في الغرب. من الصبح إلى الليل يشتغل يشتغل، ليش؟ الإنسان مثل الآلة الميكانيكية صاير. حضارة لا تقوم على مبدأ الأخوة يتحول الإنسان في هذه الحضارة إلى آلة ميكانيكية تعمل ليلا ونهارا من أجل إقامة هذه الحضارة المادية. أما الإسلام فيأمر بالحضارة المادية لكن على ضوء مبدأ الأخوة، يعني على ضوء المحبة والألفة والتعاون والإحسان والتواضع، ويرى أن هذه القيم قيم ملزمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن اختلفت الرؤيتان، رؤية تقتصر على الرفاه المادي، على الحضارة المادية، ورؤية ترى أن الحضارة الإنسانية لابد أن تقوم على مبدئين، مبدأ الأمن النفسي ومبدأ الأخوة، أي تبادل القيم الإنسانية من الإحسان والتواضع والمحبة والتعاون. الزهراء سلام الله عليها عندما تخاطب القوم وتقول وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب، نهزة الطامع، قبسة العجلان، موطئ الأقدام، تقتاتون القد وتشربون الطرق، أذلة خاشئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن مبدأ الأمن مبدأ الأخوة، ممتاز. فإذا جاء شخص وقام بجريمة، شو اللي صار؟ الجريمة أحدثت أخطار ثلاثة. خطر الأول ضرب استقرار الحضارة المادية، خطر الثاني ضرب استقرار الأمن النفسي، أصبح المجتمع يعيش شعور القلق والخوف، خطر الثالث أنه هدم مبدأ الأخوة، لأن مقتضى الأخوة أن لا يعتدي أحد على آخر. فهو أنتج أخطار ثلاثة من خلال قيامه بالجريمة. لذلك جاء النظام الجزائي في الإسلام، قال لابد من العقوبة. لماذا؟ لأن في العقوبة تلافيا لهذه الأخطار الثلاثة، إعادة للتوازن، يرجع استقرار الحضارة المادية، يرجع الشعور بالأمن، يرجع الشعور بالأخوة للمجتمع الإسلامي من خلال ردع المجرم عن جريمته. جيك واحد يقول لك طيب وين الرحمة؟ هذا تجي انت تقتله زين لاجل انه قتل انسان اخر، ها، او تجي مثلا تسجنه لاجل انه سرق، وين الرحمه؟ لاحظ معي الان، الانسان والعياذ بالله اذا اصيب جسمه بمرض خبيث، مرض خبيث في الكلى، في الكبد، في اي عضو من اعضائه، وتوقف علاجه على قطع ذلك العضو، بتره، أيهما يقدم؟ طبيعي يقدم بتر العضو حفظا لحياته. طيب واحد يقول إذن أين الرحمة؟ الرحمة في قطع هذا العضو، الرحمة في إزالة منطقة المرض الخبيث، هذه هي الرحمة، وليست الرحمة في إبقائه يعيش الألم والوجع كما كان يعيش. نفس القضية، هذا الإنسان المجرم هو عضو من هذا المجتمع، من جسم هذا المجتمع، مقتضى الرحمة المحافظة على استقرار الحياة الاجتماعية. هذا المنطلق الثاني لفلسفة نظام العقوبة في الشريعة الإسلامية. نجي إلى المنطلق الثالث، التشريع الإسلامي راعى في تقنين العقوبة عنصرين، لاحظهما. العنصر الأول جعل العقوبة مرنة، ترى مو حتمية، ترى حتى القاتل مو يقتل، لا، من حق الولي، ولي المجني عليه أن يعفو عنه. يعني عقوبة القتل مو حتمية في الإسلام، ولذلك القرآن الكريم يقول فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني السلطة بيده، يعفو أو يقتص. إذن ليست عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية عقوبة حتمية قسرية، بل هي عقوبة مرنة. لماذا؟ ليش الإسلام جعلها مرنة؟ حتى يجمع بين قيمتين، قيمة العدالة وقيمة العفو. إن طالب بالاقتصاص فتلك قيمة العدالة، وإن عفا فتلك قيمة العفو والصفح. بالنتيجة المجتمع سيكتسب إحدى قيمتين، إما أن يكتسب قيمة العدالة أو يكتسب قيمة العفو، وكلاهما قيمتان خلقيتان عظيمتان يحتاجهما المجتمع الإنساني من أجل نشر العدالة وضع القصاص من أجل نشر قيمة العفو والتسامح والصفح، وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإنه غفور رحيم. المجتمع سيحصل على إحدى القيمتين وإحدى الحسنيين على كل حال. العنصر الثاني، لو فرضنا أن القاتل ما قتل بسبب عمدي، ترى القتل عن إصرار وعمد واضح، ترى لا ضعف في الإرادة قتل، إما لقصور عقلي أو لمرض نفسي، ما يحكم عليه بالقتل، هذا إنسان بالنتيجة. إذا كان قد قتل لضعف في الإرادة من حق هذا الإنسان أن يعالج، من حق هذا الإنسان أن يؤهل، من حق هذا الإنسان أن يعود سويا، لأنه لم يقتل عن إصرار وعمد بل عن ضعف إرادة. وتشمله الآيات والمطلقات القرآنية، ولقد كرمنا بني آدم، له كرامة، كرامة تأهيله، كرامة إصلاحه، كرامة إعادته إلى البناء والعطاء. إذن بعد أن شرحنا في هذين المحورين فلسفة نظام العقوبة في القانون الوضعي، فلسفة نظام العقوبة في القانون الإسلامي، نرجع إلى ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حادثة العرنيين أو بني ضبة وغيرها من الحوادث، جماعة ماذا صنعوا؟ ارتكبوا جريمة، قتلوا عمال الزكاة، سرقوا أموال الزكاة، وأحدثوا خوفا وترويعا لكل من كان يعيش في تلك المنطقة. النبي صلى الله عليه وآله قتلهم أو قطع أيديهم بأي رواية أخذنا. زين، أين الدموية في الموضوع؟ وين المشكلة في الموضوع؟ وين؟ أولا، النبي طبق القرآن الكريم، قانون طبق، قانون سماوي طبق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أو لا يسعوا فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا حسب الجريمة. ترى هذا التنويع حسب الجريمة، أكو جريمة تقتضي القتل، أكو جريمة تقتضي الصلب، أكو جريمة لا ما تقتضي القتل والصلب، قطع اليد، أكو جريمة تقتضي النفي من الأرض حسب نوع الجريمة. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض حسب الجريمة. يمكن أن تتراجع في تفسير الآية الروايات الصحيحة الواردة عن أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله. صحيحة محمد بن مسلم، رواية جراح المدائني، روايات متعددة في تفسير الآية يمكن الرجوع إليها. النبي طبق القانون السماوي، هذا أولا. ثانيا، المنطق الذي انطلق منه النبي لهذا الحسم وقتل هؤلاء بدون تراجع هو منطق الإصلاح. يعني أنت عندما تركز على مدلول الآية، أنت عربي وتفهم شلون الألفاظ، شوف الآية ماذا قالت، ويسعون في الأرض فسادا. شنو معنى يسعون في الأرض فسادا؟ الفساد في الأرض ليست علاقة الأرض بالفساد علاقة الظرف بالمظروف. شنو معنى ليست علاقة الأرض بالفساد علاقة الظرف بالمظروف؟ يعني كل فساد لازم بصير في الأرض، في فساد بصير في السماء بعد، النتيجة هو فساد في الأرض. فليش القرآن يقول في الأرض؟ لو كانت الأرض مجرد ظرف لما ذكرها القرآن، لأن ذكرها لغو، لأن كل فساد سيكون في الأرض ولن يحصل في السماء. ليش القرآن ذكر الأرض؟ لماذا قال ويسعون في الأرض؟ ما قال ويسعون فسادا ويسكت، قال ويسعون في الأرض فسادا. لماذا؟ المقصود بالفساد في الأرض إفساد نفس الأرض، يعني هذا المجرم يفسد الأرض، مو يفسد فيها، هو يفسد الأرض نفسها. كيف يعني يفسد نفس الأرض؟ إفساد الأرض ليس بمعنى إفساد التراب أو الحجار زين أو الصخر. الأرض مهد الحياة، وإفساد الأرض بمعنى قتل مرافق الحياة، قتل منابع الحياة. معنى الآية أن من قتل الحياة على الأرض، من قتل مرافق الحياة في الأرض هو الذي يكون جزاؤه المذكور في الآية، قتلوا يصلبوا تقطع. مو كل جريمة، مو كل ذنب، الذنب الذي يعد شنو؟ قتلا للحياة على الأرض، قتلا لمنابع الحياة ومرافق الحياة في الأرض. لذلك قال ويسعون في الأرض فسادا. شوف قارنها بالآيات الأخرى، مثلا قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، مقابل إصلاح الأرض إفساد الأرض. إصلاح الأرض يعني بعث الحياة، إفساد الأرض يعني قتل مرافق الحياة فيها. وقال في آية أخرى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وإذا تولى سعى في الأرض وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا هو الفساد في الأرض. إذن بالنتيجة من قام بجريمة تعد فسادا للأرض، يعني قتلا للحياة على الأرض، يقتل بني آدم، يقتل مثلا الحيوان، يقتل الزراعة، يقتل المنابع والمعادن زين، هذه الجريمة التي تعد إفسادا للأرض وقتلا للحياة في الأرض، قام النبي صلى الله عليه وآله بتسجيل العقوبة عليها انطلاقا من منطلق الإصلاح ومعالجة الفساد وتغطية بؤر الفساد. وهذا المنطلق الذي سار عليه النبي محمد وهذا المنطلق ألا وهو منطلق الإصلاح الذي سار عليه النبي بصور متعددة، سار عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في قتاله للخوارج، كان من منطلق الإصلاح وعدم الإفساد. ونفس هذا المنطلق سار عليه الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه عندما صالح معاوية بنفس المنطلق. الصور اختلفت، تعددت الأدوار والهدف واحد، الهدف هو الإصلاح، وإن اختلفت الصور في حياة النبي وحياة علي وحياة الحسن. ولذلك قال الإمام الحسن إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لي، تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. ومن هذا المنطلق نفسه خرج الحسين بن علي، إنما خرجت لطلب الإصلاح، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا ف فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق. هناك رمز للإصلاح الحسين ابن علي، وهناك رمز للإفساد عبيد الله بن زياد عمر بن سعد، رمز للصلاح ورمز للفساد. لذلك تشوف مسلم بن عقيل عندما دخل على عبيد الله بن زياد ركز على المقارنة بين الرمزين، رمز الصلاح ورمز الفساد. قالوا لما لم تسلم على الأمير بالإمارة، أنت داخل على الأمير، لماذا لم تقل له يا أمير؟ قال ما هو لي بأمير، من أميرك؟ أميري حسين، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. كان مسلم بن عقيل رمزا للفداء، رمزا للتضحية. ورد في حقه عن الإمام زين العابدين: تبكي عليه عيون المؤمنين، وتصلي عليه الملائكة المقربون، فإنه مات شهيدا مظلوما غريبا. دخل إلى الكوفة، بايعه أهلها ثم نقضوا البيعة. خرج بأبي وأمي يسير في طرقاتهم يبحث عمن يأويه وعمن ينصره. وقف على باب بيت امرأة يقال لها طوعة، طرق الباب، خرجت: ماذا تريد؟ قال: أريد قليلا من الماء أبل به كبدي، فقد أمض بي العطش والظمأ. أخرجت له الماء، شرب منه قليلا، سلمه إليها، ظل واقف على الباب. قالت: ما وقوفك وأنت شخص غريب على باب بيتي وأنا امرأة؟ اذهب لأهلك. قال لها: يا أمة الله، أنا غريب في هذه البلد، غريب. منه أنت؟ منه نسبك؟ من وين جاي؟ ها؟ مسلم وقف ينباب، طاع يدير الأفكار، خجلان راسه منكسه والدمع نثار، وطاع تقلش حاجتك من وقفتك هاي. قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهدى، شي يقول: عطشان انا بالله وطلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشراب منه ووقف محته. قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب، جنك شريف وشافتك يا شهم تنهاب. لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. بعد وقالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. وياه قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. عنها ارتحلنا والدهار جاير عليه. مسلم انا وعمي عليه اللي تعرفه. أنا طبيت بلدتكم وأصبح مالي ينصاف. أهلا بك، أدخلته دارها، هيأت له الطعام والشراب، أكل منه قليلا وبات ليلته قائما قاعدا راكعا ساجدا، يتودع من العبادة ويتزود بها، فما أصبح الصباح إلا والحامية على باب بيت طوعا والمنادي ينادي اخرج يا مسلم من الدار. قام بأبي وأمي، ربط الحزام على بطنه واستل سيفه، خرج ينادي أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى. قتل منهم مقتلة عظيمة ثم حفروا له حفيرة وحاولوا أن يوقعوه فيها حتى أحرجوه فوقع في الحفيرة وانكبوا عليه وأخذوا السيف من يديه وساقوه مقيدا مغللا. وغريباه ومسلماه لما رأت ذلك طوعة صارت تلطم على رأسها، قالت وخجلتها أمام رسول الله وخجلتها أمام فاطمة الزهراء، قالت لطاعة يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احم، لا تنفد بقلبي لفت قلبي وداوي، شان سلمت من كادهم سلم على حسن. شو جاوب مسلم؟ شو يقول لها مسلم؟ قال هيا طاع اليوم ما تحصل سلام، قال هيا طاع اليوم ما تحصل سلام، أنا أوصيت جانب هالبلد طب ويتام. قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، واجرج على الله والنبي سيد الكون. بعد اجيكم يا طاعة مخدرات حيدر على كور، جني أراها بهالسكاك بيتام هالدور، حسر على هزال وراس حسين مشوف. أخذوه إلى ابن زياد لم يسلم عليه بالإمارة، قال والله ما هو لي بأمير، أميري حسين ونعم سرور فؤاد البشير، له طلعة مثل شمس، له غرة مثل بدر مني. قال سلم أم لم يسلم؟ هو مقتول لا محالة، خذوه إلى أعلى القصر واضربوا عنقه. خرجوا به إلى أعلى القصر، عظم الله أجوركم. قال أيها القاتل اسمح لي حتى أصلي لربي ركعتين، صلى ركعتين ثم توجه نحو المدينة، نادى السلام عليك يا أبا عبد الله، إن القوم يريدون قتلي، إن القام يريدون ذبحي، فإذا وصلتك رسالتي فلا تقدم عليهم، عظم الله أجوركم. فما أمهله السياف حتى رفع السيف فضربه على عنقه، خر يخور في دمه، أنا مناد وغريبا إلا ينادي ومسلما، واسفى الجسد ذبا من قصر الإمار، ويزيد الأرض الشام راحت له بشام، وكانت رجع حسين وانقطعت أخبار. زينب تقلش خبار مسلم يا ضيل، قالها الخبر عندي يا مهجة سر الوجود، مسلم من الكوفة يا نور العين، ميعود ميعود جني أشوف الناب سوق الغنم ممدود. وقد قتلوه وقد أوثقوه وغدرتهم لم تزل فاضحة. يا الله، توسلوا بالغريب مسلم بن عقيل، اللهم بحق غريب الكوفة مسلم بن عقيل، اللهم بحق دموعه، اللهم بحق مظلوميته، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، اشف المرضى وارحم أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة. شارك الرادود السيد حسين القلاف. قوموا يا اهل الشيام مسلم شيعه، قوموا يا اهل الشيام مسلم شيعه، قوموا يا مسلم شيعه.